فاصبر لحكم ربك ولا تنك صاحب الحوت إلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إلا فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب نادى وهو مكروه لولا

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ملك يوم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت صراط الذين أنعمت عليهم Love.